قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا بالأمس أن أهل العلم رحمهم الله ذكروا في شأن هذه الحدود أنها شرعت من الحكيم الخبير حماية للمجتمع الإنساني، بل حماية للأمة الإسلامية، ولا شك أنها إذا التزم بها وأخذ بها مع بقية الأحكام فإنها تؤتي ثمارها وينتج عنها الأمن والاستقرار والطمأنينة على النفس والمال والعرض. لكن كما ذكرنا بالأمس ينبغي أن يؤخذ الإسلام كاملا، فما تنفع العقوبات مع إهمال جانب العبادات. مثلا إذا كان الناس لا يصلون ولا أحد يأمرهم بالصلاة ويذكرهم بها، يقصرون في الصيام، يقصرون في واجب الزكاة ودفعها إلى مستحقيها، حتى ولو اجتهدوا في إقامة حد السرقة ما يفيد. لكن ينبغي أن يؤخذ الإسلام كاملا، الحقوق والحدود معا، فإذا أخذ بهذا فإنها تنتج بإذن الله نتائجها التي لاحظناها في المجتمع الإسلامي، كيف اطمأن الناس وحصل ما أخبر عنه عليه السلام: لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فعم الأمن والاستقرار لما عملت الأمة الإسلامية بالشريعة كاملة واجتهدت، مع ما يكون من نقص، لأن النقص حاصل ولا بد، لا يمكن أن تكون يعمل بالشريعة 100%. هذا لو كان لكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك في عهد الرسالة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وجد من يسرق، وجد من يزني، وجد من يخون الأمانة، وجد من أخل، وهذا من حكمة الله ورحمته بالأمة. لو كان المجتمع في عهد الرسول عليه السلام وعهد الخلفاء الراشدين 100% كاملا، ما فيه أي خلل ولا معصية ولا ذنب، لا صار في هذا صعوبة وقال الناس كيف. فمن حكمة الله حصل عندهم شيء، فنحن يعني عزاؤنا فيما نجد من تقصير أن ذلك المجتمع على عظيم قدره وشأنه وفضله حصل منه ما حصل. لكن بالنسبة لنا ما هي النسبة التي يعني النسبة المعقولة كما يقولون؟ للأسف نسبة التقصير والإهمال شيء فظيع جدا. أما لو كانت في حدود ما يمكن، في حدود العجز البشري الذي جعله الله سنة في البشر، لو لم تذنبوا لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. وأيضا قبل أن نتكلم عن هذه الفقرة، بالنسبة لهذه العقوبات قد يستفضعها بعض الناس. فمثلا عقوبة الرجم في الزنا، هذه العقوبة كما مر بنا ما تكون إلا في حق المحصن من رجل أو امرأة، وسمعتم الإحصان لا بد له من شروط شديدة ودقيقة، وأيضا ثبوت الزنا لا بد أن يثبت بأحد أمرين: إما بشهادة 4 يشهدون شهادة دقيقة لا يكاد أحد يأتي بها على وجهها، أو إقرار واعتراف من المرتكب نفسه من غير إكراه ومن غير تحايل، وأن يكون في حالة العقلية، لا يكون سكران ولا معتوه ولا شيء من ذلك. بالنسبة لثبوت الزنا بالشهادة هذا يكاد يكون مستحيل، وطوال التاريخ الإسلامي الفقهاء يقولون ما ذكر ثبوت حد الزنا من المحصنين أو حصل الرجم اللهم إلا في حالات نادرة جدا، يعني تكاد تكون مرة أو مرتين طوال 1400 سنة ما ثبت بالنسبة للشهادة، شهادة أحد يشهد به اللهم إلا مرة أو مرتين. اليهوديان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بالشهادة، وبعد ذلك ذكر في القرن السادس أنه أقيم حد الرجم بمقتضى شهادة، وما ذكر شيء غير ذلك. أما الذي يحصل بالاعتراف والإقرار فهذا قد يحصل، فإنسان يأتي بطوعه واختياره إيمانا بالله وتطهيرا لنفسه مع فتح أبواب التوبة والرجوع له، ومع ذلك يصر مثل ما حصل من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل والمرأة كل منهما يردد ويبعد ومع ذلك يعود، يريد أن تنفذ فيه العقوبة باختياره هو. والمرأة كذلك تضع حملها وتنتظر حتى تفطمه وتأتي طوال سنتين وهي مصرة على أنها تنفذ فيها العقوبة، وهي عاقلة رشيدة لأنها ترى أن هذا تطهير لها، وتعتقد اعتقادا جازما أنها تنتقل من حياة هذا شأنها من الكدر والتضييق إلى الجنة، إن هي إلا لحظات. كما قال عمير بن الحمام في غزوة أحد: بخ بخ، ما هي إلا تمرات وأموت إلى وأنتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا تصور الصحابة رضي الله عنهم، لأن عندهم إيمان يقيني صادق. وقضية أنه يموت رجما أو بالسيف كما قال الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد، ما هي إلا لحظاتها يلفظ أنفاسه، إن كان بسيف أو برصاص أو بحجر، إن هي إلا لحظات ويلفظ أنفاسه وانتهى الأمر. فآمنوا هؤلاء. فالحاصل أن نجد الزنادقة يشنعون ما بين وقت وآخر على الرجم، على القطع. القطع كذلك سوف يتبين لنا أنه إما باعتراف مرتين ويصر المعترف، أو بشهادة شهود يشهدون عليه أنه سرق فتقطع يده. وما حفظت الأموال، وحتى أصبح من يأتي إلى هذه البلاد المملكة في أول أمرها، أول ما استقر الأمر قبل 50 سنة أو أكثر، استغرب الناس، وقد كانت قبل ذلك في حال من الفوضى، في حال من الفوضى، فاستغرب الذين يأتون البلاد الغربية كيف تترك البضائع في الأسواق هكذا، تترك من غير حارس ومن غير أحد يتولاها، ويكاد يتساهل في شأنها، لأن هذه العقوبة مع الإيمان أيضا كما قلنا، مع وجود الإيمان والعقوبة الرادعة أثرت في الاستقرار. وكلما ضعف الإيمان للأسف فإن الأمن يختل، إذا ضعف الإيمان اختل الأمن، ولا تنفع العقوبات لوحدها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا شرط الأمن الإيمان الذي لا يلبس بظلم من شرك أو غيره. فهنا المؤلف كما مر بنا بالأمس من قال مما انتهى إلى إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال الملتزم، قلنا يدخل فيها المسلم وغير المسلم أو بالأخص الذمي، والنصاب سوف يبينه ويحدده بعد قليل، من حرز مثله لا بد أن يكون المال محرزا محفوظا. أما إذا كان مهمل فلا شك أن السارق يعاقب ويضمن المال لكن لا يقطع. القطع له شروط شديدة ودقيقة. نعم. من مال معصوم، من مال معصوم أي مال محترم، فالأموال غير المحترمة هذه لا حرمة لها ولا قطع فيها. نعم. قال رحمه الله: لا شبهة له فيه. ولا شبهة له فيه، هذا شرط آخر. إذا كان السارق له شبهة في هذا المال، شريك أو ابنه شريك أو زوجه شريك، له أدنى سبب من ملك أو منفعة، فالشارع حكيم يسقط الحد في هذه الحالة، لكن يعزر، يعزر ويؤدب ويضمن المال. فإذا كان له شبهة فإن القطع يدرأ في هذه الحالة، على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: ادرأوا الحدود عن المسلمين. ورد عن عائشة وغيرها رضي الله عنهم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن الحاكم أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. فهذه قاعدة عند الفقهاء في الحدود يحترز فيها، خاصة الحدود التي فيها إتلاف قطع أو رجم أو حتى جلد، فلا يقام الحد إلا بعد التحقق التام من أن المتهم يعني قد أحاطت به التهمة، ليس له أدنى شبهة أو عذر في ذلك. والشبهة قد يذكر المؤلف منها شيء الآن. إيه نعم. قال رحمه الله: على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء، هذا يعني شرط من شروط السرقة أن يكون على وجه الاختفاء. أما إذا كان ليس على وجه الاختفاء يعني ظاهرا، فهذا قد يكون نهب، قد يكون خيانة، قد يكون اختلاس، قد يكون غصب، لا يعتبر سرقة، له عقوبة لكن ليس سرقة. ركن السرقة الاختفاء، خفية، يأخذه خفية. قال رحمه: قطع. قطع. نعم قطع. نعم. فإذا توافرت هذه الشروط، ملتزم بأحكام الإسلام مسلما أو ذميا أو معاهدة أو مستأمنا، والمسروق نصاب، ومن حرز محتفظ به معتنا بحفظه، ومن مال محترم معصوم، وأخذه خفية، ولا بد من شروط أخرى، أن يكون الآخذ مكلفا مختارا، بمعنى مكلف عاقل بالغ مختار، غير مكره ولا مضطر، غير مكره ولا مضطر. فإذا توافرت هذه الشروط وطالب المسروق منه أيضا، المسروق منه يطالب، أما إذا سكت المسروق منه وصرف النظر فلا يقام الحد على السارق. إذن اعتبار من الشروط المطالبة. نعم. قال رحمه الله: فلا قطع على منتهب ولا مختلس. هذا بيان لقوله على وجه يعني خفية. فالمنتهب الذي يأخذ الشيء يعني نهبة، نوع من الغصب، لكنه أقل شأنا من الغصب، يعني يخطف خطف من صاحبه بنوع من القوة والتحايل، فهذا منتهب. ولا مختلس، المختلس الذي يستخدم نوع من الحيلة، نوع من الحيلة والخيانة فيأخذ الشيء، فهذا أيضا لا يدخل في حد السرقة. فلا قطع على منتهب، منتهب ولا مختلس ولا غاصب، ولا غاصب. الغاصب معروف يأخذه بالقوة ويشاد صاحبه، هؤلاء لا قطع عليهم. لماذا؟ لأنه ممكن دفعهم، ممكن دفعهم، ظاهرين يرون، لا يتكتمون على أخذ المال، بخلاف السارق. السارق يهتبل الغفلات ويهتك الحرز، يعني لا يكفي أن يستغفلك، بل حتى الحرز، يعني أنت محافظ على مالك وحافظه، ومع ذلك يأخذه بطريقة الخفية، فلذلك كانت عقوبته القطع. أما المنتهب فهو أمام الناس، ممكن الناس يتدخلون ويرونه ويشهدون عليه ويدفعونه، والغاصب كذلك، والمختلس أيضا فيه نوع تفريط من المختلس منه. هنا قال رحمه الله: ولا غاصب ولا خائن في وديعة. ولا خائن، لأنه كما جاء في الحديث لا قطع على خائن ولا على منتهب ولا مختلس. فالخائن الذي يخون الوديعة، أنت وضعت أمانتك في غير موضعها، توسمت في هذا الإنسان أنه أمين، وكونك أخطأت في كون أمين هذا تقصير منك، فأنت مكنته من مالك فخانك فيه، أنكره أو دفعته أجر له، ومعروف المستأجر أمين، أو عارية استعار منك هذا الشيء ثم أنكر، قال أبدا ما أعرتني شيء، ما أجرتني شيء، ما أودعتني شيء. فهؤلاء يعزرون ويؤدبون ويضمنون المال إذا ثبت المال عندهم، لكن لا يقطعون، الصحيح لا قطع عليهم. إنا. قال رحمه الله: أو عارية أو غيرها. العارية يعني داخلة في الخيانة، يعني إذا عرت إنسان شيء أنكر وقال أبد ما أعرتني شيء، وهذا مذهب عامة الفقهاء، لكن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أن جاحد العارية يقطع، جاحد العارية يقطع، مع أنه في حديث جابر لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس. واحتج أحمد بحديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فاستعارت ذهبا وجحدته، فكانت امرأة مشهورة من أشراف القوم، ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح أهم شأنها قريش، وقالوا من يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها؟ ما هم معقول تقطع يد هذه المرأة، امرأة شريفة، منين شريفة؟ عفى الله عنا وعنها، نستغفر الله، لكن نقول في غير شأنها التي تجحد العارية، أما هذه فالرسول صلى الله عليه وسلم قد استغفر لها، استغفر لها وتابت، لكن الذي يأخذ العارية والعارية ويدعي أنه من قوم شرفاء ليس من الشرف في شيء. فالحاصل أنهم قالوا ما نجد إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أتوا عند أسامة وقالوا كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسامة رضي الله عنه على نيته، ما يعني يدري أن الأمر ما يبلغ هذا المبلغ، فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فسد الباب عليه الصلاة والسلام ووضعها قاعدة عظيمة في هذا الدين في هذا الإسلام، وبين في هذه المقدمة إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وهذا ليس في السرقة فقط، في عامة الحدود والحقوق، فصاحب الشرف والملأ وفلان ابن فلان ابن الوزير ابن الأمير ابن كذا وكذا، هذا يقدم ويظلم الناس من أجله، وإذا أخطأ ما يعاقب ولا يقام عليه عقوبة، لا سجن ولا جلد ولا شيء من ذلك، هذا هلاك الأمة. إذا جاء المسكين الضعيف الذي قد تكون أول زلة له، هذا أتوا به، وهذا صنيع اليهود الذي أنكره عليه السلام عليهم، أنكر عليهم هذا الصنيع. فأحمد رحمه الله قال هذه كانت قضيتها أن تجحد العارية فقطع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرى أن من جحد العارية يقطع. الجمهور قالوا لا، ما ورد في الحديث هو وصف لها، وصف لها أنها اشتهرت في هذا الأمر، وليس القطع من أجل جحدها العارية، لكنها سرقت، سرقت، فقالوا القطع ليس من أجل خيانة جحدها العارية، لأن جحد العارية خيانة. وقال في حديث جابر عليه السلام لا قطع على خائن، فهي لا قطع عليها، لو كانت مجرد جحد العارية لا، لأن إذا جحدت مرة فمن يعطيها مرة ثانية قد فرط، لأن يجحد العارية معروف يشتهر أمره بين الناس فلا يكاد أحد يثق به. لكن أحمد قال هذا الحديث لا أجد له مدفع، فيرى أن من جحد العارية فإنه حكمه حكم السارق. الذي يظهر لي أن قول الجمهور أولى، أولا على قاعدة إدراء الحدود بالشبهات، وحديث جابر لا قطع على خائن، وهي داخلة العارية، جحد العارية داخل في الخيانة. نعم، المضطر إذا سرق، لا المضطر إذا سرق، فورد أن عمر رضي الله عنه عطل الحد في عام المجاعة، وغلمان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما سرقوا جملا لرجل من مزينة وأكلوه، فأراد أن يقطع أيديهم فتوقف رضي الله عنه وقال إني علمت أنك تجيعهم، فأضعف عليه الجزاء، أضعف على حاطب القيمة ولم يقطعهم. فإذا كان السارق تبين أنه مضطر ولا حيلة له، ليس عنده ما يشتري به ولم يدفع له ما ينبغي، فهذا أحل الله له الميتة، فلو حصل شيء من هذا أو مكره فلا قطع عليه. أحسن الله إليك. إذن لنا روايتين على الإمام أحمد، أي نعم أصح القطع؟ هي بالنسبة للمشهور، المشهور المذهب خلاف ما ذكره المؤلف. أي نعم، إذا كانوا جماعة غصبوا، لا قد يكونوا قطع طرق، الغصب قد يدخل في بعض صوره، قد في الباب الذي يلي هذا قد يكون قطع طرق. قال رحمه الله: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ أو غيره منه، أو غيره معطوف على الجيب، أو غيره ويأخذ منه. هذا الطرار، الطرار بمعنى القاطع، الذي يضر الذي يقطع ويشق ويثقب، فهذا نوع من الحيل التي يستخدمها السراق واللصوص، فيأتي مثلا بنوع من يعني العمل الخفيف الحذق، فربما شق الجيب بطريقة لا ينتبه لها المجني عليه، فيأخذ من جيبه أو من حقيبته، ربما شقها وسقط من هذا الشيء وأخذه. فهذا كما ينقل الإمام البيهقي رحمه الله، فقهاء المدينة وخاصة السبعة منهم يرون أن هذا يقطع، يعتبر سارقا ويقطع، ولأن هذا تعم به البلوى، لو لم يقطع مثل هذا ما أمن الناس في أسواقهم. إيه نعم، لأنه بناء على أنه على وجه الخفية. إيه نعم، لأنه خفية وطريقة خفية جدا. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. إيه نعم، على ما ذكر في أول مسألة من مال معصوم يكون المال المسروق محترم. إيه نعم، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. فهذا بيان له، لو إنسان سرق آلات اللهو، الآلات الموسيقية، آلات الغناء، الطبول، الصور، التماثيل، المجلات الخبيثة الفاسدة، الأشرطة التي مسجل فيها أو اسطوانات مسجل فيها الغناء والبذاءة، فهذه كلها الأصل أنها تتلف، فمن سرقها لا تعتبر مالا محترما، فلا قطع على سارقها، بل ولا عقوبة، لكن قد يعاقب لذات السرقة تأديبا، لأن المفترض إذا كان يريد إنكار المنكر يأتي الأمر على وجهه، يأتيه على وجهه، اللهم إلا إذا كان خائف، وما عرف بالسرقة، خائف من فعمل هذا الشيء على وجه الحيلة لا يستطيع أن يتظاهر فأتلفها لله إنكارا للمنكر، فهذا يثاب ولا يعزر ولا يؤدب، لأن هذا الأصل، هذه الأشياء ما تبقى. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد في شأن المنكرات: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وآلات اللهو هذه يكاد يجمع علماء الإسلام على أنها محرمة ولا تجوز. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: بعثت بالحق وبالهدى وبمحق المزامير والأوثان والأصنام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند البخاري وغيره: لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف، دليل على أنها محرمة. فيأتي أقوام إما يستحلونها حقيقة أو يتعاملون معها وينهمكون فيها، حتى من يراهم يقول هؤلاء يستحلونها لكثرة غماسهم فيها، من يراهم يقول هؤلاء يعتبرونها حلالا. وهذا الأسف الذي نجده في كثير من المجتمعات الإسلامية، المعازف الناس ينامون عليها ويستغيظون عليها صباحا ومساء، إذاعات وأشرطة وسائر القنوات تدندن على هذا الأمر، وأشغلتهم عن الصلاة وعن الذكر وعن العلم، نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدي إخواننا جميعا. وكذلك الخمر، من سرقها أو سرق حتى آلات الخمر، يعني آلة الخمر تتلف، كما جاء في حديث أنس أمر عليه السلام بأن تتلف وأوعيتها تشق أوعيتها ولا يستفاد من الأوعية، فقال الفقهاء حتى إناء الخمر لا حرمة له، لا حرمة لإناء الخمر ولو كان له قيمة، فمن سرقه فلا قطع عليه. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون نصابا، وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو ربع دينار. فهذا لابد من شروط القطع أن يبلغ المسروق نصابا، وهذا بالإجماع. لكن ما هو مقدار النصاب؟ مقداره كما مر بنا، إما ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة، وهذا جاء في حديث عائشة وابن عمر اقطعوا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، وفي حديث آخر أنه تقطع الأيدي ب3 دراهم. وفي عهد عثمان رضي الله عنه في الذي سرق أترجه فقدرت قيمتها فبلغت 3 دراهم. ووردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى، أن المسروق إذا بلغ ثمنه، إذا بلغ ثمن المجن، والمجن هو ما يتقي به المحارب الضربات، ما يجعله في يده ويتقي به ضربات الخصم، هذا يسمى المجن. قيمته مشهور في ذلك الوقت ب3 دراهم. فإذا كان المسروق يبلغ هذه القيمة فإنه يقطع السارق. وقلنا إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور في هذا، وعنده النصاب 10 دراهم. قال رحمه الله: أو عرض قيمته كأحدهما، أو يعني عرض من الأعراض، يعني مثل مجن أو ثوب أو كتاب أو شيء محترم من الأموال المحترمة، فإنه إذا بلغت قيمته ربع دينار أو 3 دراهم فإنه إذا توافرت الشروط الأخرى يقطع. قال رحمه الله: وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق، أو ملكه السارق، أو ملكه السارق لم يسقط القطع. نعم، يعني إنسان يعني سرق شيء تقريبا قيمته قريبة من ربع دينار، لكن بعد أن سرقه نقصت قيمته لأمر ما، بعد أن أخرجه من حرزه نقصت قيمته، أو بعد أن سرقه صاحب المال ملكه إياه وهبه لك، قال هو لك، فلا يسقط القطع في هذه الحالة. يعني سرق شيء قيمته دينار، بعد أن سرقه وأخرجه من حرزه، لنفرض من ثوب، أخذ هذا الثوب قيمته دينار، بعد أن أخذه وأخرجه من حرزه من الدولاب المقفل عليه فيه نزلت قيمة الثياب، صارت قيمتها أقل من ربع دينار. عند التقاضي والنظر في القضية دافع المتهم، قال: يا قاضي، أنا هذا الذي سرقته اسأل أهل السوق، قيمة درهمين. قال صاحب الشأن: اسألهم لما سرق قبل شهر كم كانت قيمته لما كان في, في, في الحرز، قالوا قيمة دينار. إذن العبرة بقيمته عندما أخرج في ذلك الوقت، فلا يستفيد السارق من نزول القيمة عن قدر النصاب. وكذلك لو ملكه بعد أن أخرجه، لكن في هذه الحالة يقيد بأن يكون بعد أن بلغ الحاكم، بعد أن بلغ الحاكم القاضي، إذا بلغه وطرحت القضية بين يديه فلا يستفيد السارق من كونه يملك هذا الشيء المسروق. لأنه في حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه يقول: كنت نائما في المسجد متوسدا ردائي، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسي فظفرت به وأخذته إلى الرسول عليه الصلاة، فاعترف السارق، وكان رداء له قيمة، رداء تاجر من التجار، صفوان معروف من تجار قريش. فلما اعترف السارق أمر عسان قال: اقطعوه. قال: يا رسول الله، يقول صفوان: ما أريد هذا، هو له صدقة. قال: هلا قبل أن تأتيني به؟ لماذا ما تصدقت عليه قبل ما تأتي؟ إذا بلغت الحدود، كما في حديث ابن الزبير رضي الله عنه، إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفع، لا يجوز الشفاعة، لأن تصبح فوضى، ومن الذين يشفعون؟ ما يشفع إلا علية القوم، الضعفاء المساكين هم الذين يضيعون فيها، ما أحد يشفع لهم، ولا يصلون الحاكم ولا ولي الأمر، فلا يستفيد منها إلا الملأ. فلذلك سد هذا الباب عليه السلام، قال: إذا بلغ الحد إلى الحاكم إلى الإمام لا تجوز الشفاعة. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني فقد وجب. تعافوا الحدود، تصالحوا فيما بينكم، أما إذا بلغ الإمام، بلغه الحد، فلا يجوز، يجب أن ينفذ، ولا يلتفت إلى كون هذا الذي أثبت عليه الحد ضعيف أو شريف أو قوي أو ضعيف، لا، يجب أن يكون الناس سوية في هذا. والله للأسف إني ما يعني ما أيضا هذا اجتهاد مني أنا، أظنه يعني حدود 40-50، يعني هذا تقدير مني شخصي، لكن ما وقفت على المعروف الآن، فلكن لعلنا إن شاء الله لن لابد أن يكون شبه معروف يعني. والتافه إذا كان الناس يعني يرون أن هذا تافه، يعني مثلا عندنا في المملكة قد يقال 40 ريال 50 ريال تعتبر في حدود الشيء الذي لا يمكن، لكن هذه 40-50 في مجتمع آخر لها شأن، لها شأن، ما هي مثل في هذا المجتمع. فعلى كل حال من الأمور المقررة أنه لا يقطع في الأشياء التافهة، فإذا كان أهل العلم رأوا أن هذا المبلغ يعني 40 أو 50 أو أيا كان أنه يعني شأنه لا يمكن أن يكون نصاب، فاجتهادهم يؤخذ به في هذه الحالة. ما أذكر الله لو لا العكس، ما لو أنه سرق شيء يعني قليل القيمة، يعني مثل الثوب الذي ذكرنا سرقه وقيمته درهمين، فعند المحاكمة يعني الثوب ارتفعت قيمته، صار قيمته 10 دراهم، فلا قطع في هذه الحالة، لأن العبرة بقيمته عند إخراجه. حتى لو سرق عدة مرات إذا كان في كل مرة الشروط مختلة لا قطع، لكن يعزر، يؤدب حتى يرتدع. ولا أظن أن سارق مهدد بقطع يده عاقل يجرؤ مرة ثانية أو ثالثة على السرقة، إلا إذا كان مثلا الحد مهمل ولا يقام، فقد يتجرأ اللصوص في هذه الحالة. هنا قال رحمه الله: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. اي نعم، مثل ما ذكرنا قيمة الشيء المسروق عند إخراجه من الحرز. هنا فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع. يعني مثل السارق إما حيلة أو لأمر ما، يعني ذبح هذا الشيء، يعني أخذ إما خروف أو فراخ أو دجاج أو حمام أو ثوب وأتلفه شقه حتى تنزل قيمته، فالعبرة بقيمة عندما أخرج، فإذا كان قيمته عندما أخرج أقل من النصاب لا قطع عليه في هذه الحالة. قال رحمه الله: وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. لا بد من الحرز، والحرز يذكر المؤلف أن كل مال وكل ناس وكل وقت له حرز معتبر، وهذا ورد في حديث عبد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا قطع في تمر معلق، لا قطع في تمر معلق، وفي بعض ألفاظ ثمر معلق، لأنه غير محرز، يكون غير محرز وإن كان في البستان، لكن من أخذه وأكل بفيه فهذا من حاجة لا شيء عليه، ومن أخذ منه خبنة أي أخذ بجيبه فعليه عقوبة قيمة مثليه وضربات نكال، ومن أخذه بعد أن آواه الجرين فعليه القطع. إذن التمر مثلا أو التين أو الحبوب إذا وضعت في الجرين، المكان الذي تيبس فيه وتعامل وتصفى وتنقى، الجرين يعتبر حرز لها، حرز لهذه الأموال، التمور والحبوب وغيرها، إذا أخذ منها قطع. أما إذا كانت في الحقل في البستان فجاء أخذ من السنابل شيء، من سنابل القمح أو الشعير أو الذرة، فإن أخذ شيئا يأكله ما خرج بيده بشيء فهذا لا شيء عليه، لأنه ما أكل إلا من حاجة لا شيء عليه. لكن أهل العلم يقول ينبغي أن يستأذن. أما إن خرج بشيء منه، أخذ تمرا ما اقتصر على الأكل، أخذ بجيبه من التمر أو من التين أو من العنب أو من الحب، فأخذ شيء وخرج به، فهذا كما في حديث عمرو بن شعيب عليه قيمة مثليه، تضاعف عليه القيمة، وضربات نكال تعزير ولا يقطع. أما إذا نقل إلى الجنين وحفظ في الجنين فعليه القطع في هذه الحالة، ما دام أنه على رؤوس النخل ولا زال في الأشجار، زال الأشجار في الثمار، فكأنها لم تحرز بعد إحرازا تاما، فرخص فيه، يعني رخص فيه بهذه الشروط حتى ولو كان هنا. قال الحيوانات المواشي تحرز، سوف يذكر المؤلف هذا، يذكر بعد هذا نفس الفقرة. قال رحمه الله: وحرز المال ما العادة حفظه فيه. حرز المال ما العادة حفظه فيه، فالمواشي لها حرزها، والحبوب والثمار لها حرزها، والذهب والفضة له حرز، والنقود الورقية مثلا كيف تحرز، والثياب كيف تحرز، والأمتعة كل شيء له. المسجد يعتبرونه حرز لما فيه، حرز لما فيه، وحظيرة الحيوان تعتبر حرز للحيوانات، فكل مال حرزه بحسبه. فينا. قال رحمه الله: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. نعم، لأن الحرز أمر عرفي في بعض الأموال، يعني الناس يختلفون في طريقة حفظهم من الأموال، فإذا تعارف أهل بلد أنهم يحفظون أموالهم في بيوت بطريقة ما وهي تعتبر محكمة، وخاصة قد يكون على القرية رجل يعني من أمير أو عمدة أو حاكم يضبطها، وكما يقول المؤلف يختلف لقوة السلطان وضعفه وتدينه، يعني إنسان ملتزم بالشريعة ويطبق الأحكام، فالناس في هذه الحالة يتساهلون في الإحراز لأنهم مطمئنون فلذلك إذا وجد السارق يؤخذ ولا يتساهل معه في هذه الحالة، لأن الناس أمنوا بهذا الحاكم الذي التزم بالشريعة وبحزم وقوة وحكمة. وإذا كان البلد لا ضايع ومنفلت، فالناس ينبغي أن يعوضوا عن هذا بشدة الإحراز، يحرزوا أموالهم بطريقة أقوى وأشد. فعلى كل حال كما يذكر المؤلف الحرز يختلف بحسب البلدان والأزمنة والأموال والحكومة في البلد قوتها وضعفها. قال رحمه الله: فحرز الأب. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وعلي وعثمان أنهم قالوا: لا قطع إلا إذا أخرج المال من البيت. هذا إشارة منهم إلى الحرز، ما يكون قطع إلا إذا أخرجت الأموال من البيت، ويقصدون الحرز، الحرز يعني الشيء الذي حرزه البيوت يكون من البيوت أو من الصناديق أو من الدواليب أو من الأكياس أو غير ذلك. قال رحمه الله: فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. إينا. هذا معروف. وحرز البقل وقدور الباقي. البقل. أحسن الله. البقل وقدور الباقي لا ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. الشرائج هي يعني عبارة عن الأخشاب والأشياء التي يضعها مثلا الباعة أو أصحاب المهن يخفون بها حاجياتهم، إما قدورهم أو أوانيهم، فهذا تعارفوا عليه، تعارفوا عليه، إذا جاء السارق وسرق من هذه الأشياء ما يستطيع أن يدفع عن نفسه، يقول ما أحرزت، وين تريد يضعون القدورة، هذه عادتهم. وإذا خاصة إذا وجد حارس في المكان، ومع ذلك يأتي هذا السارق فيسرق قدورهم أو صحونهم أو ما إلى ذلك أو أوانيهم، فعليه القطع، لأن العادة جرت والعرف أنها تحرس، لكن هذا في عهد المؤلف وفي بلده، وهنا ينظر يعني بالنسبة للطباخين وأصحاب المطاعم كيف يحرزون حاجاتهم، فمن أخذها من حرزها قطع. قال رحمه الله: وحرز الحطب والخشب الحضائر. الحضائر الأحوشة. إيه نعم. وحرز المواشي وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظري. الصير بمعنى الحوش، يعني حرزها في المراح الذي تروح إليه في مراحها، الصير بمعنى الحوش. وفي المرعى تحرز بالراعي، ما دام الراعي موجود قائم عليها فإذا أخذها من بين يد الراعي فإنه يعتبر سارق. أما إذا تركها صاحبها بدون راعي أو الراعي غفل عنها بعيدا وراء كما مثلا جلس أو وراء شجرة ولم يكن قائما عليها، أما إذا كان قائم عليها وغفل شيئا ما ثم السارق اهتبل غفلته فيعتبر السارق قد أخذها من حرز، فهذا في المرعى. قال رحمه الله: وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ابنه وإن سفل وإن سفل. أيوه. والأب والأم في هذا سواء. هذا بيان للشبهة، أي السارق ما يكون له شبهة في المال الذي سرقه، فيمثل المؤلف بأن الأولاد لو سرقوا من آبائهم أو أمهاتهم أو الأب سرق من مال ولده أو الأم سرقت من مال ولدها أو بنتها لا قطع على هؤلاء، لأنه كما جاء في الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وجاء في حديث جابر وغيره: أنت ومالك لأبيك. وهذا كذلك أيضا ينعكس على الولد إذا سرق من مال أبيه، وإن كان الإمام مالك رحمه الله يخالف في هذا ويرى أن الولد إذا سرق من مال أبيه يقطع، لكن الجمهور يرون أنه لا قطع على من سرق من الأصول من الفروع أو من الفروع من الأصول، والجد كذلك وابن الابن. اي نعم، الابن اذا سرق من مال ابيه هنا لشبهه، لاي شبهه؟ لان المال في الغالب مشترك، الاب وابنائه غالبا مالهم يعني فيه نوع من الاشتراك، فيه شبهه قوي. لكن هنا الاب اليس لورود نص انت ومال؟ لا شك، لكن يعني عامة الفقهاء على أن الابن لو سرق من أمه أو من أبيه لا قطع عليه. قال رحمه الله: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. نعم، لأن هؤلاء استثنوا، أما بقية الأقارب الإخوان وأبناء العم والأخوان إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو يسع الدائرة، ويرى أن ذوي الرحم المحرم لا قطع عليهم في ما يسرقه بعضهم من بعض. إينا. قال رحمه الله: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته مما للآخر ولو كان محرزا عنه. نعم، كذلك الشأن الزوج والزوجة مالهما في الغالب، وإن كان كل ذمته مستقلة وماله في الغالب مستقل، لكن لأن فيه نوع شبهة وفي حقوق متبادلة بين الزوج والزوجة، كما هو الشأن الولد مع والده بينهما حقوق متبادلة، وقد يكون الولد يحتج بأن والده قصر في حقه فسرق، وكذلك الزوج قد يرى أن زوجته ظلمته أخذت من ماله فأخذ منها، أو الزوجة تزعم أن زوجها قصر في حقها فأخذت، ففي شبهة في ذلك شبهة. وقد جاء في أثر عن عمر رضي الله عنه أن رجلا يعني رفع دعوى عنده على أن خادمه أو عبده سرق مرآة لامرأته قيمتها 60 درهم، فعمر رضي الله عنه قال: أرسله، لا قطع عليه، يعني هو مالكم أو مالكم سرق أو ما إلى ذلك. فإذا كان هذا العبد سرق من مال سيده فمن باب أولى الزوجة إذا سرقت من مال زوجها ألا تقطع. قال رحمه الله: يعني بالسرقة ولو كان، عندما يقول الفقهاء لا قطع لا يعني هذا عدم الضمان، الأموال تضمن لصاحبها إذا ثبتت، ويؤدب السارق في هذه الحالة، يؤدب تأديبا بالغا، أما القطع فلا، هذا كله تحاشيا لعقوبة القطع. قال رحمه الله: وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو شخص من مال فيه شركة له، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. فهذه الصور كلها يرى المؤلف أنه لا قطع فيها، يعني إذا سرق من الغنيمة قبل أن تخمس، لأن الخمس مشترك فيها، الخمس وهو مشترك لعامة المسلمين، أو سرق مثلا فقير من وقف على الفقراء لأنه داخل ولو بنسبة ضئيلة، أو عبد سرق من مال سيده، أو سيد سرق من مال مكاتبه، لأن المكاتب لا زالت يعني العبودية قائمة وارتباطه بسيده. وقد ورد في هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم، أنهم كانوا لا يرون قطع العبد إذا سرق من مال سيده، لا يرون القطع عليه إذا سرق من مال سيده، لما بينهما من تداخل والشبهة قائمة في هذه الحالة، فلا قطع في هذه الحالة. حتى لو إنسان سرق من مال مشترك، يعني شركة له فيها مساهمة، أو ولده له فيها مساهمة، يعني سرق من مال لا يقطع من مال شريك مع هؤلاء الشركاء، فلا قطع عليه، كل هذا تحاشيا للقطع. لكن كما قلت الضمان لا بد منه، لا يعني هذا أنه ينطلق ولا يضمن ما سرق، أو كذلك لا يؤدب، لا، بل يؤدب ويعزر بما يناسب حاله ويعيد الأموال التي أخذها. قال رحمه الله: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. هذا طريق إثبات السرقة، إما بشهادة عدلين كما قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ولا دخل للنساء في الشهادة في الحدود، لا تقبل شهادتهن في الحدود، لا بد من شهادة رجلين عدلين مسلمين عدلين بالغين مكلفين عقلا وبلوغا. فإذا شهد شاهدان ووصف السرقة وصفا واضحا تاما فإنه يقطع في هذه الحالة، أو يعترف السارق، يعترف ويقر مرتين، كما ورد في حديث أبي أمية المخزومي أن رجلا أتي عليه الصلاة والسلام بلص فقال: أسرقت؟ لا إخالك سرقت، أي ما أظنك سرقت، لا سرقت. قال: ما إخالك سرقت؟ قال: سرقت. فمرتين يعترف على نفسه، مع أنه صلى الله عليه وسلم يوجهه، يحاول يعطيه نوع من أنه ينصرف عن إقراره، فالرجل يعترف. فهذا دليل أن لا بد أن يقر مرتين. وفي أثر علي رضي الله عنه: لا يقطع السارق حتى يعترف على نفسه مرتين. نعم. قال رحمه الله: نعم، لا، بالنسبة للحدود شديدة، الحدود لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال. قال رحمه الله: وأن يطالب المسروق منه بماله. لا بد أن يطالب المسروق بماله، أما إذا لم يطالب فيصرف النظر عن هذا، كما في حديث صفوان بن أمية تقدم واشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإقرار يشترط أن لا ينزع عن إقراره، ما يرجع عن إقراره. إذا رجع، إذا كان هو المقر ما في شهادة، إنما اعترف بنفسه، فيقبل رجوعه، كما مر بنا في حديث ماعز بن مالك لما قال عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه؟ وأيضا في حديث أبي أمية المخزومي فإنه عليه السلام عرض له بأن يرجع عن إقراره لكنه أصر، فلما أصر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اذهبوا به فاقطعوه. هل نقف عند هذا؟